أن ما قاله المجاهدون قديما وشهداؤنا عليهم رحمات الباري تبارك وتعالى قديما ليس كلاما قد طار في الهواء. اسمعوا ما قالوا، كانوا يقولون إن استقلال الجزائر لن يتم ولن يكمل إلا باستقلال فلسطين. الله أكبر، كانوا يفهمون أبعاد هذه القضية وأنها قضية إسلامية إيمانية، قضية من أعظم قضايا أهل التوحيد أيها الأكارم. لكن سبحان الله، كما قيل إيضاح الواضحات من الفاضحات، ولأنه وضح أشياء واضحة وباينة، لكن كما تعلمون. فاسمع أيها المسلم الجزائري،